إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن ألتقي بالشباب في كلمة بعنوان توجيهات للشباب. الشباب لا أحد يغفل في أنهم ثروة الأمم، ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهم اهتماما عظيما. وشباب الأمة اليوم هم علماء الأمة غدا، وهم دعاة الأمة غدا. ومن أول ما ينبغي أن ينبه إليه الشاب وأن ينبه عليه هو أهمية العلم في حياة المسلم. العلم هو أغلى شيء في الوجود، وهذه مسألة لابد أن تترسخ في الذهن. العلم هو أغنى شيء في الوجود، ونحن نعلم ونقرأ في القرآن الكريم وفي التاريخ والسير أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان فيهم الفقير، وكان فيهم من يمرض، وكان فيهم من هو مهاجر، وكان فيهم من يريد به أعداؤه القتل، فتعرضوا لأنواع من المهانات الدنيوية والإهانات الدنيوية، لكن الشيء الذي ميزهم الله عز وجل به بعد النبوة العلم. وهذا قاسم مشترك بين الأنبياء وبين وراثهم العلماء. ولذلك لما قال بعض الكفار كما في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم لعقولهم القاصرة وعدم بصائرهم ظنوا أن المقايسة العقلية أن العظماء هم الذين ينبغي أن يؤتوا النبوة والرسالة. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومعنى رجل عظيم العظمة التي هي في أعين الكفار والمشركين عظمة الدنيا الحسب والنسب. فقال الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. فماذا كان الجواب من الوهاب سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذه النبوة رحمة والعلم رحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة الدنيوية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة الله مقسمها، فكيف هم يريدون أن يحجروا رحمة الله عز وجل؟ فإذا أدرك الشاب أن أغلى شيء في الوجود بعد الإيمان هو العلم حرص عليه كثيرا وجد في طلبه حثيثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويرفع الله عز وجل العلماء فوق الذين آمنوا بمراتب. فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ودرجات الآخرة ليست كدرجات الدنيا، درجات الآخرة ما بين الدرجة والدرجة كأضوأ كوكب دري في السماء وأبعده. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للشاب أن يهتم بالعلم، لا سيما أن هذا العلم هو الذي يزيد إيمانه ويثبت إيمانه، لا سيما أن هذا العلم هو الذي يهذب أخلاقه، لا سيما أن هذا العلم هو الذي يصحح أعماله، هو الذي به يدرك أداء الحقوق. فلا بد للشاب أن يكون نهما في طلب العلم، يطلب العلم طلبا عظيما. ولنتأمل في حال سلفنا الصالح. يقول الإمام أحمد رحمه الله كنت صغيرا فكانت والدتي تلبسني وتزينني وتجملني ثم ترسلني إلى حلق العلم وإلى حلق الحديث، وكذا روي عن أبي عبد الله الإمام مالك. وكانت والدة البخاري كذلك تعمم البخاري وترسله إلى حلقة محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن سلام البيكندي. فلا بد أن نغتنم الشباب في طلب العلم، وكلنا ندرك أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وما يتعلمه الشباب في هذا العمر قد لا يتعلمه الكبار في أضعاف مثل هذا العمر. فإن الله سبحانه وتعالى أودع الشباب قوة نفسية وقوة بدنية. القوة النفسية نراها في بعض الشباب وهممهم، والقوة البدنية نحس بها ونراها في بعض الشباب وأعمالهم. فلا بد أن نغتنم هذا العمر، هذه الفترة الزمنية، في طلب العلم ليلا ونهارا، لا نكل ولا نمل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كنا شبابة صغارا، كان عمره 13 سنة، وكنا ننام في المسجد حتى لا يفوتنا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في النهار في المسجد، في الليل في المسجد. لماذا؟ حتى لا يفوتوا على أنفسهم شيء من حلق العلم التي كان يقوم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا معاشر الشباب أن هذا العمر، هذه الفترة الزمنية، أنتم ونحن وكل واحد منا يسأل عنه يوم القيامة على وجه الخصوص، كما جاء في الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وهذه قضية مهمة. ترون الشباب الذين لم يهتدوا ولم يستقيموا، ترون أنهم يضيعون شبابهم في اللهو واللعب. وأنتم إذا انقذكم الله من تلك الملاهي والملاعب فينبغي عليكم أن تحرصوا كل الحرص في ألا يسرق إبليس هذا العمر منكم. قد يقول قائل كيف يسرقه إبليس؟ يسرقه إبليس بأن يشغلكم عما هو خير لكم، فيشغل الشباب في الأمور المفضولة حتى يترك الأمور الفاضلة، أو يشغلهم بالقيل والقال، أو يشغلهم بالتسويفات. وفي الترمذي بسند ضعيف إياكم والتسويف، فإن التسويف أهلك من كان قبلك. وعلى الشاب أن يتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل. فوصيتي لكم جميعا أن تحرصوا على طلب العلم في هذا الوقت من العمر. ويوم أن كنت في المدينة أعرف شبابا كانوا أصغر من الناس، لكن رزقهم الله من الهمة في طلب العلم حتى وصلوا إلى القمة، ما يتعجب المرء إذا نظر إلى أحواله. حتى إني كنت أعرف أحدهم كان لا يترك صوم النهار، يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم يوما وأحيانا ويفطر أحيانا، ولا يترك قيام الليل، ولا تفوته صلاة الفجر في المسجد النبوي. على وعلى هذا كله من أنواع وأشكال العبادات كان فقيرا معدما، ربما تمر عليه اليوم واليومين لا يجد ما يأكله إلا الإفطار الذي يجده في المسجد النبوي، لكن كان يحضر في اليوم الواحد أكثر من 13 درسا. حتى إني في أحد الأيام سألته كيف تحضر هذه الدروس كلها، فأعطاني الجدول بالكامل. بعد صلاة يأتي قبل صلاة الفجر ويجلس عند أحد المشايخ ويقرأ القرآن على القراءات، وبعد صلاة الفجر يحضر درسا عند أحد المشايخ، حتى إذا طلعت الشمس ذهب إلى الجامعة وحضر المحاضرات الخمس، فهذه 7 دروس في اليوم. ثم إذا صلى الظهر جاء إلى مسجد شيخنا أبي عبد الله عبيد الله الأفغاني رحمه الله، وإذا به يصل إلى مسجد الشيخ قبل صلاة العصر، ثم يستمع لقراءة الشيخ لصحيح البخاري، ثم يقرأ عليه القرآن بقراءة أخرى، ثم يأتي إلى المسجد النبوي ويحضر درسا بعد صلاة العصر، ثم درسا آخر قبل صلاة المغرب، ثم درسا بعد المغرب، ثم درسا بعد العشاء، ومع هذا كله يجد وقتا للكتابة وللتبييض وللحفظ. لماذا؟ الجد في طلب العلم. إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك الجد أراك الجد. الله سبحانه وتعالى كريم، إذا رأى منك الكرم أصبحت لا تبخل بوقتك في سبيل الله، يبارك لك في وقتك ويعطيك أشياء لا تتخيلها، يفتح عليك من مفاتيح الخير، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. ثم عظم ما ينبغي أن تهتم به وأنت في هذا المقتبل من العمر في الشباب، الحفظ والحفظ، كما قال صاحب الرحبية فاحفظ فكل حافظ إمام. ورب العزة والجلال يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما هو في الآيفون، ما هو في الجيب، في صدور الذين أوتوا العلم. طلب العلم مهم، والحفظ في هذا العمر أهم، ولا تترك أحدهما على حساب الآخر. ما تحفظه اليوم ترجو ثمراته غدا، وما تسمعه منها هنا ثم يخرج منها هنا لا تستفيد منه غدا. ينبغي لطالب العلم، ينبغي للشاب أن يكون مثل المزارع الذي يحوط زرعه، يتعلم كيف يزرع، يتعلم كيف يحفظ. راجع محفوظاتك، احفظ محفوظاتك. وقد كان من الصحابة الأجلاء العلماء كثيرون، لكن الله سبحانه وتعالى برز منهم في الحفظ أناسا يشار إليهم بالبنان. فأقاص الدنيا شرقا وغربا يعرفون أبا هريرة رضي الله عنه، مع أننا نجزم أن حفظ الخلفاء الأربعة الراشدين وروايتهم ودرايتهم أعظم من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الله رفعه بحفظه، رفعه بحفظه. قال رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، ووالله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت بحديثه. ثم ذكر قصته، قال: إن إخواننا من الأنصار، أو إن إخواننا من المهاجرين، كان يشغلهم الصفق في الأسواق، أي عن كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم زرعهم، وإني كنت أتتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ما يهمه شيء، لا يفكر يزود رصيده في الدنيا، لا يفكر يزود رصيده في الحفظ. فالله الله في الحفظ. وهذا الحفظ يا طلاب العلم، يا شباب المسلمين، هذا الحفظ لا يتأتى إلا بأمرين عظيمين، أولهما تقوى الله عز وجل. وبقدر تقواك لله سبحانه وتعالى تجد ذهنا وقادا، ويزيد الله بصيرتك، وينور الله عز وجل قلبك، ويشرح صدرك. ومن المشهور ما يروى أن الشافعي الذي كان من أحفظ الناس شكى يوما حفظه الذي كان يجده إلى شيخه وكيع، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فمن الأسباب التي تجعل الإنسان لا يحفظ هذه النكات التي هي نقاط، هذه النقاط التي هي نكات في القلب تمنعه من التصوير الصحيح والحفظ الصحيح والفهم الرجيح. الأمر الثاني، أمر لا بد منه في الحفظ، وهو جمعية القلب. فإن الذهن الشارد والهمم المتنوعة لا يمكن لأصحابها أن يحفظوا. وانظروا رعاكم الله إلى حال أهل الدنيا، إذا كان همة أحدهم متوجها إلى شيء واحد صار من أحفظ الناس في هذا الشيء. لكن إذا رأيت الإنسان حتى في أمور الدنيا متشتت الهمم لا تجده يحفظ شيئا. فجمعية القلب أمر عظيم. ولهذا قال بعض السلف: العلم عزيز، إن لم تعطه كلك لم يعطك شيء. فأنت لابد تجمع قلبك، يكون همك وغمك إذا أصبحت إذا أمسيت، إذا نمت إذا قعدت، إذا قمت إذا جلست، كيف تتعلم، كيف تحفظ. الوصية الثالثة: أوصيكم معاشر الشباب ونفسي بالعمل، لا سيما العبادة، فإن العبادة في حال الشباب ليس كالعبادة في حال الشيبوبة والشيخوخة. وادخلوا وانظر إلى المساجد اليوم، كم تجدون من كبار السن من يود لو كان في شبابه ساجدا ساعات، وهو محروم من السجود الآن على جبهته يسجد إشارة. وكم من كبير سن يتمنى لو يقف بين يدي الله ساعات، لكن ألمت به الملمات وذهبت أيامه فأصبح لا يستطيع القيام بين يدي الله. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. صل الآن ما شئت، تستطيع أن تقوم، طول في الركوع لن تجد ألما، طول في السجود لن تجد إلا لذة. أكثر من الصوم تجد قوة. لكن إذا كبرت فحينئذ إذا أطلت في الركوع تجد آلام في الظهر، إذا أطلت في السجود تجد آلام في الركبة، إذا وإذا وإذا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. كيف نغتنمها؟ بالعبادة. تأملوا رعاكم الله المجانسة العجيبة بين العلم والعمل. المادة واحدة لكن الحروف مختلفة الترتيب، وهذا هو جناس القلب، العلم والعمل. وذلك لأن العلم بلا عمل كأنه ناقص ظهري أو ناقص الصدري، والعمل بلا علم ناقص الظهر أو ناقص الصدر. وهذا من جميل دلالات اللغة. العبادة والعمل أمر عظيم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: ما سمعت شيئا من العلم إلا عملت به. فالعمل بالعلم من أعظم مثبتاته. وتأملوا يا رعاكم الله حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فخلعن عليه فخلعوني على. يا الله، إيش العمل السريع العجيب عندهم؟ فلما انتهى من صلاتي قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعت. المسارعة في العمل، المسارعة في العبادة والطاعة. وهذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، كثرت فيها الشبهات والشهوات، أصبحت الشبهات في الجيوب والشهوات في الجيوب أينما يذهب الإنسان، إذا لم تتسلح بسلاح العلم وتقوى الله عز وجل والعبادة والعمل، فاعلم أن حصونك مهددة، وأن نفسك مقصودة، فلا تدري متى تردى مع الردى، لكن إذا حصنته بالعلم، حصنته بتقوى الله، حصنته بالعبادة، حفظك الله عز وجل. قال الله سبحانه عن يوسف عليه السلام لما صرف عنه كيد النساء، قال إن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه إيش من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فلما كان مخلصا صار مخلصا. فالله الله في العبادة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. تعلمون أن أمه أم سليم أتت به وهو صغير، لم يصل إلى العاشرة، فقال: هذا أنيس خويدمك يا رسول الله. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هو نجاري في المدينة، 10 سنوات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. خلال هذه السنوات 10 لم نجد من النبي صلى الله عليه وسلم له تأنيبا. لما؟ لأنه كان عظيم التعلم عظيم العمل، وهذه وجهة وهذه التفاتة عظيمة إلى خلق أنس رضي الله عنه. فالله الله في العمل. تعرفون عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه عمره 11 سنة، وإذا به يقوم الليل يصوم النهار ويحضر حلق العلم، ما هو فاضل لزوجته. يمكن بعض الشباب يقول توه صغير ما هو داري شنو يعني الزواج، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ اسمعوا إلى قول زوجته. جاء والده عمرو بن العاص إلى زوج ابنه فقال لها: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل. ها، شهدت هي بأنه رجل. خلاص بعد هذا الكلام ما عندنا كلام، إلا أنه صوام النهار قوام الليل، تعرض وتشتكي. فجاء عمرو بن العاص إلى ابنه ينهاه فقال: دعني فإني شاب. يعني يمكن بعدين لما أصير شيخ وكبير سن ما أقدر أسوي هذه الأشياء. هكذا كان همة الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يلزم الابن أن يسمع كلام الأب فيما يتعلق بنوافل العبادات إلا إذا كان يطوف حقه الواجب. فجاء عمرو بن العاص واشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فربما لقيته أو لقيني فقال: يا عبد الله بلغني عنك. شوفوا الآن شو اللي بلغ، قبل شوي عرفنا شيئين، الآن في 3 أشياء. بلغني عنك أنك تصوم النهار وتقوم الليل وتختم القرآن في كل ليلة. يلا معاشر الشباب، العمل العمل. ما قال له مو صحيح، قال له نعم هو الذي بلغك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. هذه اندفاع شديدة. اختم القرآن في شهر وصم من الشهر 3 أيام وقم من الليل بعد. فقال: يا رسول الله إني شاب أطيق أكثر من هذا، يعني زدني. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب الزيادة فزاده، طلب الزيادة فزاده همة، لذلك وصل إلى القمة. فهو أحد العبادلة الأربعة، أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو هريرة: ما لا أحد أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وكان له صحيفة يقال لها البيضاء. عبد الله بن عمرو بن العاص يطلب الزيادة، حتى وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما وقم من الليل ثلثه، فإن أفضل الصيام والقيام صيام داود وقيام، واختم القرآن في ثلاث. هكذا ينبغي أن يكون عمل الشاب، هكذا ينبغي أن يكون عليه عمل الشاب. أخيرا ولعلي أطلت عليكم، أختم وصايتي لكم بأن نقيس أخلاقنا. معاشر الشباب، نحن من بيوتات شتى، وربما الإنسان منا يجد خلال الانفتاح العالمي اليوم توجهات عدة وأخلاقيات متباينة، لكن التخلق بأخلاق الإسلام من الشباب ألزم، لأن العود إذا لم يصلح من أوله بقي على اعوجاجه لا يصلح. وقديما قيل من شب على شيء شاب عليه. ينبغي على كل واحد منكم أن ينظر ما الذي في أخلاقه مما يخالف الشرع، فيه شدة غضب يتعلم الرزانة، فيه طيش يتعلم السفه، لسانه منفلت يتعلم كيف يحبسه، قلبه فيه وفيه وفيه ينظفه يوما بعد يوم حتى لا يبقى فيه إلا نقاوة الإيمان، فلا يجعل فيه غلا ولا حقدا ولا حسدا، لا يرى فيه لنفسه كبرا ولا علوا حتى يرى نفسه مثل التراب، لو وطئه الناس يحسبونه الثرى لما رأى نفسه إلا كذلك وإن كان مثل الثريا. نتخلق بأخلاق الإسلام، هذا هو الوقت. إذا لم نغير أخلاقنا اليوم وأنتم في هذا العمر لا تستطيعون أن تغيروا بعد ذلك. مما أحزنني بل وأبكاني، وإلى الآن كلما ذكرت هذه القصة والله إن عيني لتدمع، ذهبت مرة إلى أحد الأسواق هنا فقال لي رجل أعرفه، قال يا شيخ انظر إلى هذا الرجل الكبير المسن، جاوز 70 من العمر بالكاد يمشي. قلت له ماذا يفعل في السوق؟ قال هذا الرجل ما عنده شغل ولا مشغلة، فقط يأتي ويجلس في هذا المكان أمام دكاني، وكلما مر امرأة نظر إليها، بل وربما يتغزل بها. قال هذا حاله منذ أن فتحت دكاني. لماذا؟ من شب على شيء شاب عليه. انتبه يا عبد الله، أخلاقك قومها الآن، فإن العود لين رطب. مثل ما أنت الآن ترى بعض الناس يقوي عضلاته، يقوي جسمه، مثل ما ترى بعض الناس يقوم أسنانه، مثل ما ترى بعض الناس يذهب إلى الحلاقين يجمل حاله، مثل ما ترى بعض الناس يذهب إلى القصارين يكوي ثيابه، والله إن العناية بالأخلاق أهم من هذا كله. فرب رجل متبذل خير عند الله من كثير ممن حسنت هيئاتهم وقبحت سرائرهم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال ها تقوى الله حسن الخلق. فإن قلنا أن الواو واو المعية فمعناه تقوى الله فيما يتعلق بحقوق الله، وحسن الخلق فيما يتعلق مع عباد الله عز وجل. وإذا قلنا أن الواو للعطف ليس بمعنى مع، فمعنى هذا أن الذي يدخل الناس الجنة كثيرا تقوى الله، والأمر الآخر حسن الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. إيهن يا معشر الشباب، إذا أنتم اليوم لم تربوا أنفسكم على خلق عظيم رزين لا تستطيعون بعد ذلك. الآن بادر، الآن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وقد رأى عبد الله رؤيا وقصها على أختي حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل حتى مات. يعني تصور معي الآن أن فرضنا أنه كان عمره 14 سنة ولا 15 سنة في هذا الحدود، ورأى هذا الحلم أو رأى هذه الرؤية، ما ترك قيام الليل حتى مات. تخلق أمر عظيم، أمر عظيم. فوصيتي لكم جميعا معاشر الشباب، كما تقومون مظاهركم أن تقوموا أخلاقكم يوميا. اليوم إيش اللي قلته غلط؟ اليوم إيش التفكير اللي كان غلط؟ نقوم، نهذب أنفسنا، نهذب ألسنتنا، نهذب أعيننا، نهذب أسماعنا، نهذب أيدينا حتى، ونكون كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وهذه الأخلاق الحسنة إذا تخلقت بها وجدت رضا الله أولا، ورضا الوالدين ثانيا، ورضا الأهل إن تزوجت والنساء ثالثا، ورضا الناس رابعا، فإن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله، محبوب عند الناس. وإن كان الرجل عظيم العبادة لكن سيء الخلق لا يكون عند الله بمنزلة. قالت عائشة رضي الله عنها: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أنها تصوم النهار وتقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكم، وأن يجعلكم ممن من الشباب الذين لا صبوة لهم ولا كبوة، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من العلماء العاملين والدعاة المصلحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.